الرحمن. ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ليكون منتجا للمفهوم. وتوضيح ذلك أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها، نجد أن لها مدلولا تصوريا ومدلولا تصديقيا. وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطية تارة نفترضه على مستوى المدلول التصوري، بعد ذكر تعريف المفهوم السيد الشهيد يدخل في بحث ملاك المفهوم وضابط المفهوم، يعني البحث عن الخصوصية في القضية، هذه الخصوصية التي تستلزم الانتفاع عند الانتفاع. وهذه الخصوصية يبينها السيد الشهيد من خلال الجملة الشرطية، لأن كثيرا من الأصوليين قالوا للجملة الشرطية مفهوم، فلذلك يوضح هذا الملاك والضابط من خلال الجملة الشرطية. عليكم السلام. وقبل الدخول في ذكر الضابط لا بد أن نذكر أقسام الربط، فخصوصية في الربط وخصوصية أخرى في الحكم، حتى يكون للقضية مفهوم. لذلك نبدأ كمقدمة بذكر أقسام الربط والنسبة. والربط ينقسم إلى أقسام خمس: ثبوت عند الثبوت، بتعبير آخر التقارن في الوجود بين الشيئين. هذا التقارن وبتعبير آخر الثبوت عند الثبوت أعم من أن يكون هناك التلازم بين الثبوتين والوجودين، بحيث لا ينفك أحد الشيئين عن الآخر أو لا. هذا التقارن في الوجود والثبوت عند الثبوت مجرد الاتفاق، مثل وصلت، أو تعبيرا آخر نذكر في قالب الجملة الشرطية: إن وصل زيد إلى المدرسة وصلت أنا كذلك إلى المدرسة. فالوصول لزيد إلى المدرسة يقارن مع وصولي إلى المدرسة. هذا الثبوت عند الثبوت من باب صفة الاتفاق، وأحيانا الثبوت عند الثبوت من باب الملازمة. سواء كانت الملازمة بين العلة والمعلول أو بين المعلولين والعلتين واحدة، مثل إذا كانت الحرارة من النار فالضوء موجود، فهنا الضوء والحرارة متقارنان في الوجود والملازمة بينهما، لأنهما مع الظالم علة واحدة. وطبعا هل اللي نحن نذكر هذا الربط أربعة من هذا الأقسام في الخارج في الواقع، وقسم واحد في الذهن، لذلك أعم من أن يكون في الخارج أو في الذهن الربط على أقسام خمسة، وممكن أن نكون ستة أقسام، لكن إحنا حتى لا نشوش عليكم يكون البحث مرتب نذكر خمسة أقسام. هذا القسم الأول، تقارن في الهبوط بين شيئين، وبتعبير آخر الثبوت عند الثبوت ولو اتفاقا. ولذلك هذا المعنى للربط أعم من كل المعاني اللي تأتي مستقبلا. القسم الثاني، الربط اللزومي بين الشيئين. الربط اللزومي يعني لا ينفك وجود أحد الشيئين عن الآخر، سواء كان هذا الربط اللزومي بين العلة والمعلول أو بين معلولين لعلة واحدة. فهنا الربط اللزومي يعني وجود أحد الشيئين لا ينفك عن الآخر. والقسم الثالث من الربط، الربط الترتبي. الربط الترتبي هنا ما نقصد من الترتب، الترتب المطلق، لأن الترتب المطلق يشمل الترتب الزماني، حصول أحد الشيئين في الزمان المتقدم والشيء الآخر في الزمان متأخر. ما نقصد عام من الترتب الزماني والترتب الطبعي والترتب الوجودي، هاي تخليه في مكانه. نقصد من الربط الترتب في الوجود، يعني وجود أحد الشيئين يحتاج إلى الوجود الشيء الآخر، التوقف الوجود، أحد الشيئين وجوده متوقف عن الآخر. وطبعا هذا الربط لابد أن يكون ربطا لزوميا، مع كون الربط اللزومي من أحد الشيئين يتوقف على الشيء الآخر. وبعد لما قلنا ربطا لزوميا ومع الربط اللزومي هناك ترتب وتوقف أحد الشيئين على الآخر، هذا لا يكون إلا بين العلة والمعلول. يعني هناك أحيانا توقف وجودي لكن ما في ملازمة وجودية من ناحية الملزوم، هذا الناحية من الترتب كذلك ما نقصد، وهذا يعني في العلة الناقصة والمعلول، مثلا الشرط، فالمشروط متوقف على الشرط، لكن هناك ملازمة وجودية بينهما، بمجرد تحقق الشرط من المشروط يتحقق. ونتحدث عن شرط ومشروط الواقعي، فمثلا هناك نار وهناك مماسة، مماسة من شرط الإحراق، هاي المماسة تتحقق لكن الاحتراق يتحقق لزوما؟ لا، يمكن أن يكون هذا الشيء مرتبط المانع موجود، ولذلك مجرد تحقق الشرط لا يستلزم. يعني الترتب من ناحية المشروط موجود، المشروط لا يوجد إلا بوجود الشرط، أما الشرط لا يلازم المشروط، فالملازمة من موجودة، الملازمة الوجودية، أما الترتب موجود. ولذلك احنا قلنا ما نريد أن نطول ونقسم الترتب المطلق ونأتي بعد ذلك الترتب العلي والمعلول، لا، فقط الترتب إذا كان فيه خصوصيتين، الملازمة في الوجود والتوقف، هذا يعني فقط في ترتب المعلوم على العلة حتى تامة. هذا الربط السيد الشهيد سماه بالاستلزام، ربط الاستلزام. ربط الاستلزام، الاستلزام من ناحية الملزوم، يعني الملازمة من ناحية الملزوم. وجود العلة التامة يستلزم وجود المعلول، لكن وجود المعلول لا يستلزم العلة. ممكن المعلول يكون له علة ثانية، مثل الحرارة إلى علتين أو ثلاثة علل. الحرارة لها علل ثلاثة: النار علة للحرارة، والشمس علة للحرارة، والحركة علة للحرارة. فمن ناحية المعلول لا استلزام، أما من ناحية العلة استلزام. يعني وجود العلة يستلزم وجود المعلول، وجود النار يستلزم الحرارة. لا يمكن الانتفكاك من ناحية العلة. إذا وجد العلة مستحيل أن لا يوجد المعلول. فلذلك هذا عدم الانفكاك من ناحية العلة، هم من ناحية المعلول، مو نوع المعلول، شخص المعلول. لا، نحن نقصد من المعلول يعني طبيعة الحرارة تتحقق بالنار فرد من الطبيعة، وفرد من الطبيعة تتحقق الثانية والثالثة وهكذا. لذلك هذا السيد الشهيد سماه بالربط الاستلزامي. الزين دائما ناظر إلى الملزوم، يعني وجود الملزوم يستلزم وجود اللازم، وجود العلة التامة يستلزم وجود المعلول. فهنا عدم الانفكاك من ناحية العلة، يستحيل وجود العلة ينفك عن وجود المعلول. أما وجود المعلول لا ينفك بوجود آخر بعلة ثانية، بوجود ثالث بعلة ثالثة، كما مثلنا بالحرارة وأسبابها الثلاثة. المهم هذا الربط الترتبي بلا تنويع أكثر، قلنا في الربط الترتبي اعتبرنا الربط اللزومي، وبهذا التوضيح الذي ذكرنا الربط اللزومي من ناحية العلة، من ناحية الملزوم يلازم المعلول بمجرد حصول العلة، وجوده يستلزم وجود المعلول. أما وجود المعلول لا يستلزم وجود العلة، بل يوجد بوجود آخر بعلة ثانية، ويوجد بوجود ثالث بعلة ثالثة. لذلك هذا أنا أركز عليه، لأن أريد أوضح بهذه النقطة كلام السيد الشهيد. هذا شيء الربط الترتبي، هذا النوع الثالث. يأتي إلى النوع الرابع. النوع الرابع نفس مع خصوصية زائدة. إذا كانت العلة علة منحصرة، فهنا الملازمة من الجانبين، لزوم من الجانبين. بوجود العلة يلزم وجود المعلول، ووجود المعلول يلزم وجود العلة، لأن ما عنده علة ثانية. يعني هاي العلة المنحصرة العلة التي لا بديل لها، مثل طلوع الشمس والنهار. وجود النهار علته المنحصرة طلوع الشمس، فهنا عدم الانفكاك من الطرفين. فوجود الطلوع يستلزم النهار، ووجود النهار يستلزم الطلوع، لكن وجود النهار مترتب متوقف، لزوم من الطرفين، هناك ترتب وتوقف. وجود النهار يحتاج إلى وجود طلوع الشمس. المهم هذا القسم الرابع اللي ربط ترتبي انحصاري، القسم الرابع من الربط. النوع الخامس هل من ابتكارات السيد الشهيد سماه بالربط الالتساقي والتوقفي. والتوقف لابد أن نفسر التوقف بتفسير خاص حتى يختلف عن الربط الترتبي اللي كان هناك لزوم وتوقف. توقف لزوم يعني لزومه يتوقف، يتوقف بمعنى شنو هناك؟ يحتاج إلى وجود العلم، ماشي كده؟ الآن هذا الربط التوقفي والالتصاقي لابد أن نفسر التوقف والالتصاق بتفسير. شنو هذا التفسير؟ التفسير التوقف بمعنى أنه لا يوجد أحد الشيئين إلا بوجود الشيء الآخر أو مع وجود الشيء الآخر. هذا معنى التوقف والالتصاق، لا يوجد إلا مع وجود الشيء الآخر. وهذا النحو من ربط التوقف والالتفات والتوقف بهذا المعنى يوجد معنى التوقف الحاجة في وجوده، يحتاج إلى وجود شيء آخر مثل ما فسرنا التوقف في الربط الترتبي. لا، التوقف والالتفات أن أحد الشيئين لا يوجد إلا مع وجود شيء آخر. فهنا اللزوم وعدم الانفكاك من ناحية اللازم، من ناحية اللازم لا ينفك وجوده عن وجود الملزوم. فهذا ربط التوقف ولو ما كان في الواقع هناك ربط لزومي ولا ربط ترتبي ولا ربط ترتبي انحصاري، اي نوع من هذه الانواع ما موجود، فهذا الربط ربط ذهني. في عالم الذهن يجعل احد الشيئين وجوده بحيث ينحصر بوجود الشيء الاخر، هذا معنى لا يوجد الا عند وجود الشيء الاخر. هذا مفهوم انتزاعي. ولو في الواقع الربط بين الشيئين من باب الاتفاق، من باب الاتفاق حصل هذا الربط في الواقع، لكن الذهن يرى أن أحد الشيئين لا يوجد إلا مع وجود الشيء الآخر. حتى هاي الربط الاتفاق اللي ما مثلنا أنا وصلت فلان وصل إلى المدرسة، فيمكن الذهن أن ينتج أن هذا وصول لا يتحقق إلا عند وصول الشخص الآخر، ولو في الواقع ما في أي ربط لزوم ولا الترتب ولا الترتب الانحصاري. فهذا سماه السيد الشهيد الربط والنسبة الالتصاقية أو النسبة التوقفية. على كل حال هذا انتزاعات الذهن. المهم صار خمسة أقسام. الآن نأتي إلى الركن الأول من أركان المفهوم، أركان ضابطة المفهوم. قلنا لابد أن تكون هناك خصوصية في المنطوق، هذه الخصوصية تستلزم المفهوم، تستلزم الانتفاع عند الانتفاع. الركن الأول لهذه الخصوصية، السيد الشهيد يقول ممكن أن نبين هذه الخصوصية في النسبة، مثلا في الجملة الشرطية في مرحلة المدلول التصوري، وممكن أن نصور هذه الخصوصية في النسبة اللي تستلزم الانتفاع عند الانتفاع في مرحلة المدلول التصديق. هذا اللي ممكن هكذا وممكن هكذا كذلك يتوقف على نقطة بدي توضيح. ولذلك لبيان كلام سيد الشهيد لابد من ذكر مقدمتين، أي مقدمة الأولى حول أنواع الربط والنسبة، والمقدمة الثانية ما هي؟ المدلول التصوري في الجملة الشرطية مثلا، وما هو المدلول التصديقي؟ المدلول التصوري هو النسبة، نسبة أي نسبة هاي؟ ما خلاف بين السيد الشهيد والمشهور. المشهور نقول هاي النسبة بين الجزاء والشرط نسبة ترتبية، هاي اللي سماها السيد الشهيد شنو؟ بالنسبة الاستلزامية. الشرط يستلزم الجزاء، بوجود الشرط يوجد الجزاء، يعني الاستلزام وعدم الانفكاك من ناحية الشرط والملزوم. هاي اذا نحن نعبر عن هذه النسبة اللي موجودة بين الشرط والجزاء بتعبير الاثنين لابد ان نعبر بالاستلزام، الشرط يستلزم الجزاء، وبالتعبير السيد الشهود نسبة إيجادية. إذا نعبر كذلك هذا تعبير اسمي مفهوم نسبة إيجادية، نحن بهذا المفهوم عبرنا عن واقع النسبة الإيجادية بين الشرط والجزاء. المهم التعبير عن النسبة بتعبير اسمي حتى نبين خصوصية هذه النسبة الموجودة بين الشرط والجزاء. فعلى كل حال هل بمفهوم الاستلزام أو بمفهوم النسبة الإيجادية التعبيرات مختلفة، أو بمفهوم الربط الترتبي كما قلنا، وقلنا عدم الانفكاك من ناحية الملزوم اللي هو الشرط، صحيح؟ هذا قول المشهور. وقول السيد الشهيد لا، المدلول التصوري للنسبة بين الشرط والجزاء هي القسم الخامس التصاقي، النسبة الالتصاقية والتوقفية، والالتصاق والتوقف مثل ما مثلنا أنه لا يوجد الجزاء إلا مع وجود الشرط، هذا معنى التوقف والالتصاق. فهذا هو المدلول التصوري على الخلاف اللي موجود بين المشهور وبين السيد الشهيد. وأما المدلول التصديقي شنو؟ المدلول التصديقي للجملة الشرطية، هذا على خلاف المحقق الاصفهاني، والمحقق الاصفهاني يقول قوله هو قول أهل البيان والأدب. هلا ما علينا من كلام المحقق الاصفهاني، السيد الشهيد اختار كلام المناطق. المناطق يقولون المدلول التصديقي للجملة الشرطية لهيئة الجملة الشرطية أو أدوات الشرط، هاي كمان خلاف ما ندخل في هذا الخلاف، ما في نتيجة يعني ما في ثمرة. طبعا قلنا هاي النسبة هيئة الشهيدة أو النسبة الترتبية، وبتعبير آخر النسبة الإيجابية مدلول الهيئة أو مدلول الأداة، ما علينا. المهم المناطق يقولون الحكم بالملازمة بين المقدمة والتالي، يعني شنو؟ بصير المراد الجدي هو الحكاية والإخبار عن هذه النسبة، النسبة التوقفية والالتصاقية بنظر السيد الشهيد، والنسبة الإيجابية بنظر المشهور. المراد الجدي هو الإخبار عن وقوع هذه النسبة. في الجملة الشرطية الإخبارية، لكن الإنشائية الجزاء ممكن يكون إنشائيا وممكن يكون إخباريان، فالجزاء إما إنشائي أو إخباري. أما نفس الجملة الشرطية إخبار بنظر السيد الشهيد. أما بنظر المحقق الأصفهاني يختلف، إذا كان الجزاء إنشاء فالجملة الشرطية إنشائي، وأما إذا كان الجزاء إخبارا فالجملة الشرطية إخباري. هلا خليها نتغادر على حالة قول المناطق الجملة الشرطية إخبار عن ماذا؟ عن النسبة بين المقدم والتالي. والسيد الشهيد اختار نظرية المناطق في مفاد الهيئة أو الأدوات الإخبار عن النسبة. أما شنو هاي النسبة؟ نسبة الإيجابية بنظر المشهور، والنسبة الالتصاقية بنظر السيد الشهيد. هاي النقطة. بعد هذه النقطة الشهيد ممكن أن نبين هذا الركن الأول، الخصوصية النسبة في مرحلة المدلول التصوري، وممكن أن نبين هذه الخصوصية النسبة في مرحلة المدلول التطبيقي. أما هو اختار الاحتمال الأول أنه الخصوصية في مرحلة المدلول التصوري، يعني المدلول التصوري من الجملة الشرطية هيئة الجملة أو الأدوات النسبة للتصوري، فهذه الهيئة أو أدوات الشرط وضع من نسبة الالتصاقية، والنسبة الالتصاقية هي المدلول التصوري لهيئة جملة الشرط. فمثلا المولى لما يقول إن جاءك زيد فكرمه، هيئة هذه الجملة الشرطية أو أدوات الشرط وضعت للنسبة الالتصاقية. شو معنى نسبة الالتصاقية؟ إن الالتصاق بمعنى لا يوجد الجزاء إلا عند وجود الشرط، فيحصر حصر وجود الجزاء عند وجود الشرط. هذا الحصر سميناه التوقف والالتصاق. فما دام لا يوجد الجزاء إلا عند وجود الشرط، فطبعا هذه النسبة الالتصاقية تصير إلى مفهوم لازم. شنو لازمها؟ عند انتفاء الشرط ينتفي الجزاء. ليش؟ لأن إذا فرضنا للجزاء شرط آخر، مرض زيد، مثال إن جاءك زيد المجيء هو الشرط، يعني لا يوجد الجزاء وهو وجود إلا عند وجود مجيء، هذا معنى النسبة الالتصاقية بين الجزاء والشرط. من لازم هذه النسبة الالتصاقية هي المدلول التصوري، لازم جنوب إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. ليش؟ لأن إذا فرضنا علة أخرى وهي مثلا مرض الزيد، هل يكون قائم مقام المجيء في وجود الإكرام؟ نقول هذا يتنافى مع النسبة الالتصاقية، لأن قلنا النسبة الالتصاقية هنا لا يوجد وجود الإكرام إلا عند وجود المجيء. فالآن إذا فرضنا يجب الإكرام عند مرض زيد، معناها أنه يوجد وجود الإكرام عند غير المجيء. فالحالة إحنا بالنسبة للالتصاقية شنو قلنا؟ قلنا لا يوجد وجود الإكرام إلا عند وجود الشرط، هذا معنى النسبة للالتصاقية. فإذا كان هيئة الجملة الشرطية أو أدوات الشرط موضوع على النسبة الالتصاقية، هاي النسبة الالتصاقية تستلزم الانتفاع عند انتفاء، عند انتفاء الشرط ينتفي الجزاء، لأن إذا فرضنا الجزاء موجود بعلة أخرى وهي المرض، معناها أن لا يوجد هناك نسبة التصاقية بين وجوب الإكرام والمجيء. فلذلك إذا قلنا المدلول التصوري والوضع لهيئة الجملة الشرطية أو أدوات الشرط هي النسبة الالتصاقية، فهذه النسبة الالتصاقية تستلزم ماذا؟ الانتفاع، عند الانتفاع، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. والسيد الشهيد يقول هذا هو رأينا، أن هيئة الجملة أو أدوات الشرط موضوعة للنسبة التصاقية، والشاهد التباب يعني الدليل على وضع هيئة التصاقية مثل التصاقية التباب. ريح نفسه من كل مشاكل مفهوم الشرط ومشاكلها. هاي الخصوصية في النسبة مرحلة المبني التصوري. شنو الخصوصية؟ خصوصية الالتصاقية والانحصارية بتعبير آخر. ولو لم يكن في الواقع هناك لزوم ولا ترتب ولا ترتب انحصاري من انواع النسب الاخرى، هاي بيان الخصوصية في مرحلة مبني التصوري. وهذا هو مختار السيد الشهيد، ريح نفسه من كل مشاكل البحث حول مفهوم الجمل الشخصية. نأتي إلى رأي المشهور. السيد الشهيد يقول رأي المشهور أن هذه الخصوصية في مرحلة المدلول التصديقي للجمل الشرطية. شلون في مرحلة المدلول التصديقي؟ فالمجهول يقولون أنه لا بد أن يثبت بمقدمات الحكمة أو بقاعدة عقلية أن الشرط علة من حصرة، حتى تصير النسبة بين الشرط والجزاء من القسم الرابع. ما قلنا ربط ترتبي انحصاري، شلون؟ فقلنا المدلول التصديقي حلو هو الإخبار عن النسبة. المدلول التصوري لنسبة الجملة الشرطية يعني هيئة الجملة أو أدوات بنظر المشهور وضعت للربط الترتبي. هل ما ذكرنا القسم الثالث ربط الترتبي، ترتب المعنوي على العلة الثانية. هذا رأي المشهور في المدلول التصوري، يعني هيئة أو على وادم الشرط وضعت في هذا الربط الترتبي، لكن عند الإخبار عن وقوع هذا الربط الترتبي يخبر عن ربط الترتب الانحصاري. كيف يخبر؟ اذا اجرينا مقدمات الحكمة بالنسبة للشرط ونقول المجيء علة تامة مطلقة في كل الاحوال، سواء سبقه شيء او لم يسبقه شيء. مثلا اذا احتملنا يكون مرض زيد علة تامة، هذا الاحتمال موجود، هذا الاحتمال ينتفى بالإطلاق. فالمجيء علة تامة مطلقة سواء سبقه المرض أو لم يسبقه، يعني إذا كان المرض علة تامة وسبقه فالمجيء لا يكون علة. ليش لا يكون؟ لأن المالي يستند إلى أسبق العلم، فمعناه وجود الإكرام بسبب المرض لا بسبب المجيء. والحال أن الإطلاق يثبت أن المجيء هو السبب والعلة التامة مطلقة، حتى في ظرف تقدمنا يحتمل عليته وهو المرض، صحيح؟ هذه مقدمات الحكمة. أو بقاعدة عقلية، الدين يفيد بالإكرام شيء واحد، فإذا كان شيء واحد وله علتان، المجيء علة والمرض علة ثانية، يستلزم صدور الواحد من المتعدد، يعني توارد علتين على معلوم واحد وهذا مستحيل. لكن هل هاي قاعدة الواحد لا يصدر إلا من الواحد، هذا واحد نوعي شخصي، هاي قاعدة الشخصي مثل نوعي هنا نوعي، وجود الإكرام وحدته أن يكون وجود فرد من هذا المرض بسبب المجيء ووجود فرد آخر بسبب المرض. على كل حال ما علينا بهذه التفاصيل، إن شاء الله التفاصيل في مفهوم الشرط يأتي. المهم إما بقاعدة عقلية أو بمقدمات الحكمة نثبت أن الشرط علة منحصرة. إذا كانت علة منحصرة فبصير هناك حصر الجزاء في هذه العلة، ف المدلول التصديقي هو أن الجزاء لا يوجد إلا بوجود الشرط. هاي الاتفاقية اللي ما قال السيد الشهيد في المدلول التصوري، هاي إجازي المدلول التصديقي، يعني ولو المدلول التصوري هي النسبة الإيجادية بتعبير السيد الشهيد أو النسبة الترتب اللي احنا ذكرنا الربط الترتبي، لكن المتكلم لما يخبر بعد إجراء مقدمات الحكمة أو القاعدة الأقلية يخبر أن الجزاء لا يوجد إلا بوجود الشرط، يخبر عن هذا، عن هذا النوع من الارتباط بين الجزاء والشرط، فصار الالتصاق في مرحلة المدلول التصديق. ليش هذا التكلف؟ مثل ما قال السيد الشهيد بالنسبة الالتصاقية مدلول تصوري، ليش ما نقدر نجعل هذا النوع الخامس وهو الربط الترتب الانحصاري مدلولا تصوريا؟ ليش ناخذ في مرحلة المدلول التصديقي؟ هذا النقطة ذكره الأخون وأخذه السيد الشهيد، أنه إذا كان المدلول التصوري للجملة الشرطية وبتعبيرنا آخر الربط الترتبي في نسبة إيجابية بين العلة المنحصرة والعلة غير المنحصرة ما تختلف، واقعها ما تختلف. فمثلا النسبة الإيجادية بين النهار وطلوع الشمس هل تختلف مع النسبة الإيجادية بين الحرارة والنار؟ واقع هذه النسبة الإيجادية ما تختلف، لأن شنو الفرق؟ أن المعلوم في الحرارة والنار إلى بديل، يعني العلة وهي النار إلى بديل مثل الشمس والحركة، أما الطلوع ما إلى بديل في إيجاد النهار، فوجود البديل وعدم وجود البديل يؤثر في هوية النسبة الإيجابية، ما يؤثر في هوية النسبة الإيجابية. فالنسبة الإيجابية إذا كانت في مرحلة المدلول التصوري كما يقول مشهور الأصوليين، بعد لا يمكن أن نقسمها إلى النسبة الإيجابية بين المعلول والعلة المنحصرة والنسبة الإيجابية بين المعلول وعلة غير منحصرة. فالنسبة الإيجابية لا تتحفظ من صلح السطور، لأن حقيقة هذه النسبة بعد ما تتبدل، سواء كان هناك بديل لهذه العلة أو ما يكون بديل. فوجود البديل في ظل علة غير منحصرة وعدم وجود البديل في العلة المنحصرة ما تؤثر في تغيير النسبة الإيجابية. ولذلك إذا فرضنا النسبة الإيجابية هي المدلول التصوري، فلا بد أن نقول هذا الربط الترتب الانفصالي حتى يكون من جملة مثلين يصير في مدلول التصديق، وهو الإخبار الجاد بشرط، لأن بقى إذا أثبتنا أن ذل الشرط علة منحصرة، إذا كان علة منحصرة معناها أن الجزاء لا يوجد إلا بوجود الشرط، فصار الإخبار عن هذا النوع من وجود الجزاء عند وجود الشرط أن الجزاء لا يوجد إلا بوجود الشرط، فصار الاتفاق في مرحلة المدلول التصديقي لا مرحلة المدلول التصوري. فهذا هو الخلاف بين السيد الشهيد والمشهور، و على كلام المشهور بصير للجملة الشرطية مفهوم على أساس أن المدلول التصديقي في الجملة الشرطية شنو؟ هناك التصاق وانحصار بوجود الجزاء بوجود الشرط. أما السيد الشهيد يقول هذا في المدلول التصوري نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة أو قاعدة فلسفية بالنسبة للشرط، لا، النسبة الالتصاقية نسبة في مرحلة المدلول التصوري، والدليل هو التبادر، وريح نفسه من مشكلات إثبات المنحصر للشرط. صلى الله عليه وسلم.